بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوجه التعلم والتعليم ونحن أولين تتعرف على التذكير والتفاكة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى وتلاوة الخير بما أرسل الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الصلاة سبعة عشر. شرع الشيخ الآن بعد أن ذكر شروط صحة الصلاة، شرع في بيان شروط أو في بيان أركان الصلاة، يعني الأجزاء التي لا تتم ماهية الصلاة إلا بها. لهذا قال الأجزاء التي تتركب منها ماهية الصلاة، يعني حقيقة الصلاة. فيقول هي سبعة عشر هنا، يعني مضى معنى أن الشروط والأركان تجتمع في ما لا بد منه، يعني ما لا بد منه لتتم الصلاة صحيحة وتوجد حقيقة الصلاة وأجزاء التي تتركب منها. نعم، فيعني الركن والشرط يجتمعان في يعني حقيقة واحدة أو في قاسم مشترك واحد، وهو أنه كل أن كل منهما لا بد منه لوجود الصلاة. فيعني حيث وجدت الأركان ولم توجد الشروط فلا توجد الصلاة، حيث وجدت الشروط ولم توجد الأركان لم توجد أيضا حقيقة الصلاة. فيقول هنا الشيخ أركان الصلاة سبعة عشر، سبعة عشر. طبعا الخلاف في العد بين العلماء لا في الاعتبار، فكل من عد أركان الصلاة 17 جعل الطمأنينات الأربع في محلها، أي من الركوع والاعتدال والسجودين والجلوس بين السجدتين. هذه المحال الأربع التي هي محال الطمأنينات، يعني أين توجد الطمأنينات؟ توجد في هذه المحال. فالطمأنينات الأربع في هذه المحال عدوها أركانا، فمن عدها أركان جعل أركان الصلاة 17. وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه روضة الطالبين، ومن جعلها 13 أسقط الطمأنينات الأربع في محالها الأربع من العد، ولكن لم يسقطها من الاعتبار، فهي هيئات يعني تابعة للأركان لا تقوم حقيقة الأركان إلا بها. فإذا الركوع لا بد فيه من الطمأنينة فهي بمثابة الشرط، والاعتدال لا بد فيه من الطمأنينة، والسجودان لا بد فيهما من الطمأنينة، والجلوس بين السجدتين لا بد فيه من الطمأنينة. فإذا الطمأنينة معتبرة لكن ليست معدودة من الأركان. فإذا صارت الأركان هنا في هذا الاعتبار أو في هذا العد 13، وهذا ما جرى عليه الإمام النووي في المنهاج تبعا لما جرى عليه الإمام الرافعي في كتابه المحرم. طبعا المنهاج مختصر من المحرم، ومنه من جعلها 18 فجعل نية الخروج من الصلاة ركنا كما جرى عليه أبو شجاع في كتابه التقريب، مفهوم مختصر الغاية أو مختصر الغاية والتقريب. فهذا يعني أيضا اعتبار، منهم من جعلها 18 لكن بعد المقارنة، مقارنة النية بتكبيرة الإحرام ركنا، وهي شرط يعني، فهمتم؟ فهذا يعني منهج، هذه طريقة، لكن كل من كان يعني اعتبرها وعدها أو اعتبرها ولم يعدها لم يختلف، نعم، إلا ما كان من نية الخروج فهذا مرجوح، والراجح عدم اشتراط نية الخروج من الصلاة، التسليم كافر، فهمتم؟ نعم. ومنهم من جعلها 14 فجعلوا الطمأنينة الأربع في محلها الأربع ركنا واحدا، ركنا ايه؟ واحدا. هنا يقول الشيخ: المعنى أن الأجزاء التي تتركب منها ماهية الصلاة 17 بعد الطمأنينة الأربع أركانا، وهذا ما في الروضة، أي روضة الطالبين للإمام النووي. طبعا كتاب الروضة مختصر من كتاب فتح العزيز، أليس كذلك؟ فتح العزيز لمن؟ الإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي، وهو شرح لكتاب الوجيز للإمام الغزالي، وهو مختصر أي الوجيز من الوسيط، والوسيط له أيضا مختصر من البسيط له، والبسيط مختصر من كتاب شيخه نهاية المطاف. ونهاية المطاف للإمام الجويني شرح لمختصر المزني. نعم. قال: والمزني أخذه من معنى قول الإمام الشافعي. نعم. قال الشيخ: والمعتمد ما في المنهج، يعني لكن هنا الاعتماد باعتبار العد لا باعتبار الاعتبار، يعني باعتبار العد فقط يعني، وإلا فكل ما في المنهج وكل ما في الروضة كلهم يعني متفقون على أن الطمأنينات لا بد منها لتتم حقيقة الصلاة، وهي أجزاء أو شروط لا بد منها لصحة تلك المحال من ركوع واعتدال وإلى آخره. فقط يعني اعتماد عدد، لا يعني لا يوجد خلاف في الاعتبار. قال والمعتمد ما في المنهاج للنووي والمحرر وأكثر الكتب من أنها 13. أين ذهبت الطمأنينة؟ سقطت عددا لا اعتبارا فقط يعني. لهذا قال بجعل الطمأنينة هيئة تابعة للركن، فهي شرط هيئة تابعة للركن ليس هيئة يعني سنة، هيئة تابعة للركن لا يتم الركن إلا بها. لهذا قال وعلى كل فلا بد منه، فالخلاف إيه؟ لفظي. الخلاف بين العلماء على قسمين، قد يكون هذا الخلاف يعني حقيقي يعني اعتباري حقيقي يعني خلاف معتبر، وقد يكون الخلاف في اللفظ فقط لكن في الاعتبار متفقون. إذن هو اختلاف في العبارة لا في الاعتبار، هذا هو يعني معنى كونه خلافا لفظيا، خلاف في اللفظ في العبارة لا في الاعتبار، فالاعتبار متفق عليه. نعم، من جعلها أركانا أو من لم يجعلها أركانا، فهي أي طمأنينات لا بد منها لي يعني تتم حقيقة الصلاة أو ليتم الركن، هيئة تابعة للركن لا يتم الركن إلا بها. نعم، فينفع واحد يركع ركوع هكذا دون أن يطمئن به، أي يستقر تستقر أعضاؤه في ركوعه على الأقل بقدر سبحان الله، يعني هذا سبحان الله عند الاستقرار، ثم بعد ذلك يرتفع إلى الاعتدال ويستقر أعضاؤه في الاعتدال ولو بقدر أقل طمأنينة سبحان الله، يعني بقدر ذلك له زمنا. طبعا معروف أن التسبيح محله الركوع والسجود وليس محله الاعتدال، إنما الزمن يعني بقدر أي بزمن يسر هذه التسبيح مثلا، وهكذا السجودان والجلوس بين السجدتين. فيقول هنا الشيخ وعلى كل أي على كل من، يعني على كل أي في من كان قد جرى على جعل الطمأنينة 17 أو 14 أو 13، فلا بد منه، فلا بد منها. قال بعد ذلك فالخلاف لفظي، محله اللفظ، محله اللفظ فقط يعني عددا هو هذا محل الخلاف، هل نعدها 17 أو نعدها 13 أو نعدها يعني وصلوا إلى العدد إلى 20، حتى منهم من جعلها 20 ركنا فأدخلوا فيها بعض الأركان بعض الشروط عفوا. نعم، قال الشيخ الأول، طبعا الأولية هنا يعني ليس الأولية يعني أن أولية الأركان مرتبة في كل الأمور، أحيانا من الأركان ما يشترط فيه المقارنة وهي النية مع تكبيرة الإحرام، النية مع تكبيرة الإحرام وكذلك القيام، فهذه ثلاثة أركان تدخل معا ويعني تخرج تدريجا. مفهوم؟ انسى إن قلنا بأن المقارنة تكفي ولو عرفية ولو جزء من التكبير. قال الشيخ الأول النية، المعنى يعني لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذن لا لكل عبادة بدنية نية، لا تقوم الصلاة ولا تصح تلك العبادة إلا بها النية. فهنا يقول النية، وطبعا النية سيأتي ذكرها في الفصل الذي عقب هذا الفصل في بيان درجات النية، نعم، ومراتبها وما يشترط فيها. فقال النية، فيقول الشيخ المعنى أن الأول من أركان الصلاة، انتبهوا هنا، الصلاة لا فرق بين كونها فرضا أو كونها نفلا، فهذه الأركان تجري على الصلاة في فروضها أو نوافلها لا فرق. نعم، سيأتي معنا أن صلاة الجنازة أركانها سبعة: النية والقيام على القادر وتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير بعد التكبيرة الثانية والصلاة على والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والتسليم والترتيب. نعم سبعة، لكن هنا الصلاة يعني في فرضها ونهي ما سوى صلاة الجنازة وما سوى نحو الصلاة من سجدة التلاوة وسجدة الشكر. قال نية فعلها بالقلب، هنا يعني النية محلها اللسان ومحلها القلب، محلها القلب لهذا هو محل النية المعتبر. إنما يسن أن يتلفظ المصلي أي مريد الصلاة بالنية ليساعد اللسان القلب في استحضار النية، فإذا التلفظ بها مسنون يعني، والتلفظ أن يعني يسمع بها نفسه، فهذا يعني في التلفظ درجة بين السر والجهر، يعني يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه، يعني الجهر أعلى من ذلك يسمع غيره. نعم. وبناء عليه بما أن النية ركن من أركان الصلاة ولا بد منها ومحلها القلب، فلو اختلف اللسان مع القلب في تعيين الصلاة كأن جرى لسانه بذكر صلاة العصر وهو نوى بقلبه صلاة الظهر وهو يريد أن يصلي صلاة الظهر فنيته صحيحة لأن النية حصلت صحيحة معينة في قلبه، فهذا هو المحل المعتبر. ولو عكس فنوى بلسانه الظهر يعني مريد صلاة الظهر، نوى بلسانه صلاة الظهر وبقلبه صلاة العصر ما تصح نيته، وبناء عليه ما تنعقد صلاة. مفهوم؟ نعم. فيقولون فلا يكفي النطق بها مع غفلة القلب، ولا يضر النطق بخلاف ما فيه يعني ما في قلبه. مثال قال فلو نوى فرضا ونطق بخلافه يعني كأن نوى الظهر مثلا بقلبه ونطق بلسانه العصر، مفهوم؟ كانت العبرة بما نوى. نعم. وهذه النية لابد فيها من المقارنة، يعني يقارنها في مع تكبيرة الإحرام، ينوي قبل تكبيرة الإحرام ولكن لابد من استصحاب النية ولو عرفا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون عند تكبيرة الإحرام مستحضرا لنيته ولو يعني عرفيا دون أن يستحضر حقيقة الصلاة مفصلة. نعم. وهذا لا تستطيع يعني القوة البشرية عند كثير من الناس أن يعني يقوم على هذا المعنى، وبالتالي بعضهم يقع في الوسواس والعياذ بالله، وبعدين لا يستطيع أن يخرج منه. قال الشيخ وللنية درجات ستأتي، يعني إذا كانت الصلاة فرضا فماذا يستحضر في النية؟ قصد الفعل والتعيين القصد والتعيين والفرضية، وإن كانت الصلاة نبلا مؤقتا أو ذات سبب القصد والتعيين، وإن كانت الصلاة نافلة مطلقة القصد فقط، قصد الصلاة قصد فعلها يعني. نعم. النية. قال الثاني تكبيرة الإحرام، أي الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، عندما في الصلاة تكبيرات يعني عند الدخول فيها وعند يعني الانتقالات، فتكبيرات الانتقالات مسنونة، وأما تكبيرة الإحرام فهي هي الركن، فهذا هو الفرق بين التكبيرات التي في الصلاة، فمنها ما هو مسنون ومنها ما هو ركن، فالركن هو تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها، قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقال لذاك الرجل الصحابي الذي أساء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. نعم سيأتي معنا شروط تكبيرة الإحرام، ولكن هنا تكبيرة الإحرام ركن، نعم، وهي قولك الله أكبر بشرط، بشرط القدرة. فإذا عجز عن تكبيرة الإحرام انتقل إلى الترجمة ولا ينتقل إلى البدن. بالتالي هنا يعني الترجمة للفظ الله أكبر بالعربية، فإذا هنا الشرط هو كون التكبير بالعربية دي. إن قدر، فإن لم يقدر انتقل إلى الترجمة. مفهوم؟ يقال هذا عجز، لكن ما مفهوم العجز سيأتي معنا. فيقول هنا الشيخ تكبيرة الإحرام. قال الشيخ لماذا سميت تكبيرة إحرام؟ قال لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها. فإذا أنت قبل دخولك بالصلاة بالتكبير يعني تتكلم، والكلام مباح، يعني الكلام غير المحرم، تشرب، تأكل، تتحرك، تعرض عن القبلة، مفهوم، إلى آخره، أشياء كثيرة تفعل تمر يعني حياتك. فإذا كبرت حرم ما كان حلالا قبله، مفهوم، فسميت تكبيرة إحرام. قال لك لأنها سبب لتحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل، يعني معروف لدينا أن الأكل هو فعل الفعل والأكل هو المأكول. وفي تكبيرة الإحرام إذا كبر المرء أو المصلي دخل في الصلاة حرم الأكل والأكل، لكن الأكل مقيد بكونه يعني ثلاثة حركات متوالية، لأن الأكل حركة الفكين بالمضغ يسمى إيه؟ أكل، حركة الفكين بالمضغ أكل. فهذه إنما تحرم إذا كانت إيه؟ يعني حركات ثلاث متوالية، لأن الفكين عضوان أو عضو ثقيل، مفهوم؟ عضو ثقيل، الفك العلوي والسفلي يجعلها عضوا واحدا، عضو ثقيل، فإذا تحرك ثلاثة مع التوالي في غير قراءة أو في غير ذكر هذا يعني مضر، سمي أكلا، فهذا حرام، مبطل للصلاة بشرط التوالي. ولكن لو ضبطنا الكلمة على الضم أكل تصير المأكول، ولو بقدر سمسمة ولو يسيرا إذا كان عمدا، فما أفطر الصوم أبطل الصلاة، مفهوم؟ نعم. قال والأحسن ضبطها على الوجهين، يعني كالأكل أو الأكل، لكن في الأكل بشرط التوالي، لا بشرط الثلاث حركات متوالية، كالأكل أو كالأكل والشرب والكلام. قال الشيخ المعنى أن الثاني من أركان الصلاة أن يقول المصلي، انتبهوا لقوله أن يقول، يعني أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام، أن يقول المصلي أول صلاته الله أكبر. طبعا أن يقولها بالعربية، أن يقولها بالعربية أي بلفظها العربي، يعني في لغة العرب، في اللغة العربية، نعم، أن يقول الله أكبر على هذه الكيفية، أو يعني أن يقول الله الأكبر بإدخال التعريف بين اللفظتين، وهذا إيه؟ يعني تخلل أداة التعريف، وهو شيء يسير لا يضر، لهذا لا يضر إيه؟ يعني تخلل يسير كالتعريف مثلا، أو كوصفين من أوصاف الحق سبحانه وتعالى، لفظ الرحمن أو الرحيم، الله الرحمن الرحيم أكبر. فلو أنه فصل على هذا النحو فلا يعد هذا فصل حقيقي، بخلاف ما لو كان ثلاثة أوصاف فأكثر. فقال هنا حصل أن هناك تخلل ليس بيسير كثلاث أوصاف، الله الرحمن الرحمن الرحيم القدوس أكبر، فهنا يضر. أو يعني الذي يضر هو من التخلل واحد من ثلاثة أمور، إما كثير الوصف بأن يبلغ ثلاثة أوصاف، أو بياء النداء الله يا أكبر. مفهوم؟ هذا يضر مع أنه حرف لكنه مضر في التخلل. إذا تخلل هذا الحرف حرف نداء بين اللفظين ضر. كذلك مما يضر أيضا ضمير الفصل الله هو أكبر. مفهوم؟ الله هو أكبر أو هو أكبر في الحالتين يضر، لأن هنا الذي تخلل هو ليس وصف، هو ضمير فصل، ضمير منفصل. فهمتم؟ التخلل المضر ثلاثة أنواع: يا النداء ضمير الفصل أو كثير الوصف، وإلا فيسير الوصف لا يضر. والأولى كما أيضا ولا يضر التعليق، والأولى عدم إدخال شيء من هذه الأشياء والاكتفاء بالوارد عنه عليه الصلاة والسلام في تكبيره: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما كان صلى الله عليه وسلم في تكبيره يخلل بين اللفظين بشيء من الأوصاف لا يسير ولا كثير. لكن لو حصل أن واحد مثلا يعني جرى على لسانه وصف بين التكبير بين لفظتي التكبير، فإن كان يسيرا لم يضر، وإن كان كثيرا ضر. بمعنى إيه؟ أعاد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد. فهمتم يا أحباب؟ نعم. أما تكبيرات الانتقالات سنة يا أحباب، سنة. لا، فين تكون تكبيرات الانتقالات؟ يعني عند الركوع وعند السجودين، والجلوس بينهما، القيام إلى الركعة والنهوض إلى القيام. هذه محال تكبيرات الانتقال، وهي سنن من الهيئات، يعني الأشياء المطلوبة في الصلاة على ثلاثة أقسام أو على ثلاث أقسام. مفهوم؟ المطلوبات في الصلاة منها ما هو أركان، ومنها ما هو أبعاد، ومنها ما هو هيئات. فالأركان لا بد منها، والأبعاد يسن الاتيان بها وتجبر تركها بسجود السهو. ونعم، والهيئات يعني تسن بالصلاة ولكن لا يجبر تركها بسجود السهو، ويعني ليست بواجبة إنما هي سنة. فهمتم؟ نعم. قال الشيخ: تكبيرة الإحرام ويترجم. ده المسألة المهمة. قال: ويترجم العاجز. وبالتالي هنا فهمنا من قوله يترجم العاجز أن النطق بتكبيرة الإحرام بالعربية شرط، فلا يعني يستبدل التكبيرة بلفظ آخر بغير العربية عند القدرة، يعني قادر على أن يأتي بتكبيرة الإحرام بالعربية فاستبدلها بغير عربية للعجمية مثلا، فما يصح تكبيره، بالتالي لن تنعقد صلاته، ما تصح تكبيرته، فإذا يعني ترتب على ذلك عدم انعقاد صلاته. فهمتم؟ نعم. فإذا كون التكبير بالعربية شرط لصحة التكبير، شرط لصحة التكبير عند القدرة. فعند العجز يترجم، عند العجز يترجم. لكن ما مفهوم العجز؟ يعني أن الصلاة دخلت فعجز عن النطق بها وعن التعليم، يعني أو عن التعلم عفوا، عجز عن النطق بها وعن التعلم، ضاق الوقت خلاص في هذه الحالة، أو لم يمكنه ذلك لعدم وجود المعلم، صلى الصلاة وترجم التكبير بالعربية، التكبير من العربية إلى اللغة التي يقسمها، لكن لا يستبدل بالتكبير ذكرا آخر. يقول: أنا لا أحسن التكبير بالعربية، الله أكبر صعب علي، سأقول سبحان الله، هل تصح صلاته بالتسبيح بدل التكبير؟ لا. قال: مع أن التسبيح بالعربية. نقول: لا، التكبير ولو بالعجمية عند العجز هو المعتبر، فهمتم؟ لا. لكن ننتبه كما قلت لكم، عجز عن التكبير، إذا هو عجز عن النطق وعن التعلم، فيصلي هذه الصلاة ويترجم التكبير باللغة التي يرسلها، ولكن سقط النطق ولم يسقط وجوب التعلم، فبقي وجوب التعلم مستمر، فيجب عليه أن يتعلم التكبير. فقال كيف أتعلم؟ يعني أنا محتاج إلى التعلم إلى يومين مثلا أو إلى ساعة أو ساعتين، لكن لم أجد معلم، والمعلم في مكان آخر لابد أن أسافر إليه، فيجب عليه أن يسافر إليه. وإذا كان المعلم أراد يعني أجرة، وجبت عليه، وجب عليه أن يعطيه أجرته مقابل تعليمه. لكن وجوب التعلم مشروط بالمؤنة، وجود المؤنة، فهمتم؟ فيجب عليه أن يتعلم، ولو توقف التعلم على المؤنة وجب عليه أن يبذلها في سبيل التعلم. لهذا قال ويجب تعلمها ولو بسفر طويل إن وجد المؤن المعتبر في السفر للحج، يعني الاستطاعة، فيجب عليه أن يتعلم إن استطاع، وجد مال فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه حاجته، ويعني أمن السفر، ويعني سلم الطريق، ووجد الراحلة إلى آخره، كل هذا مما يذكر في المالية والقدرة البدنية في الذهاب إلى الحج اشترطه هنا. وبالتالي لو أن المعلم مش موجود في قريته وهو عاجز عن النطق بالعربية فيترجم إلى لغة غير العربية، فصلى صلاة الصبح مثلا والظهر مثلا والعصر، لا إشكال في ذلك مع الترجمة، حتى يجد المؤنة التي تساعده على السفر إلى قرية أخرى ليتعلم. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسافر ليتعلم، فلو لم يسافر ما يصح التكبير لأن عنده تقصير، فهمتم؟ ولكن في الغالب يعني كثير من الناس يحسنون التعلم، لكن قد لا يحسن التعلم لعدم الاستطاعة مثلا، أو لكبر سن مثلا، أو لبلادة مثلا، فهمتم؟ ففي هذه الحالة خلاص يعني يصلي ويترجم. لكن لو أمكن أن لو أمكنه أن يأتي بالتكبير مش بالتعلم فقط، بالتلقين، يعني قال له طيب أنت صعب يعني تحفظ التكبير، لكن قل مثل ما أقول، قل الله أكبر، قال الله أكبر، نوى وقال الله أكبر، صح، ولو تلقينا، ولو إيه؟ ولو تلقينا محاكاة يعني للملقن، فهمت؟ نعم. فإذا لابد من لفظ التكبير الله أكبر، ولا يستبدل عند العجز بل يترجم، مفهوم؟ ومع هذا لا يبقى على هذه الترجمة، بل عليه أن يتعلم التكبير بالعربية إن أمكن، قدر على التعليم يعني، وجد المعلم أو وجد مؤنة السفر إلى المعلم، فهمتم؟ واضح؟ نعم. من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل، يعني كما ترحل للعلاج والتطبب وهذا معتبر، كذلك يرحل إلى التعلم لتصحيح فرض العين وهذا أيضا معتبر، كما سافرت لسلامة البدن سافر لسلامة الدين، سافر لسلامة الدين. الناس تسافر الآن لا لسلامة الدين ولا لسلامة البدن، بل لمجرد التسلية، يعني النزهة كما يسمونها السياحة، وهي سياحة فقط فيها يعني إثناء الجيو دون فائدة عند بعض من الناس، بعض الناس سياحته معتبرة يستفيد من ذلك، خير إن شاء الله. قال الثالث أي ثالث من الأركان القيام على القادر في الفرض، نعم القيام بالصلاة. طبعا الصلاة إذا كانت فرضا، الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. فإن كانت الصلاة نفلا القيام فيها ليس بفرض بل هو يعني شرط كمال يعني لإدراك الثواب كاملا، ولكن لو صلى من قعود مع قدرته على القيام سيصلي الوتر، سيصلي الوتر وهو ما شاء الله ليس بمريض قادر على القيام، فصلى الوتر من قعود صحت صلاته للوتر من قعود مع قدرته على القيام، لكن يعني فاته نصف ثواب القائم، يعني من لو صلى من صلى الوتر قائم أدرك الثواب كامل، من صلىها قاعدا مع قدرته على القيام فاته النصف، بل وله أن يصلي الوتر من اضطجاع مع قدرته على القعود. مفهوم؟ نعم. وهو يدرك نصف ثواب القاعد، نصف ثواب القاعد. فإذا القيام في الصلاة إذا كانت نفلا ولو مؤكدا، القيام في الصلاة إذا كانت نفلا ولو كان ذلك النفل مؤكدا ليس بفرض، بل هو يعني سنة أو كما نقول شرط كمال لإدراك الثواب كاملا. فهمتم؟ نعم. حتى ولو صلاة عيدين، حتى ولو صلاة عيدين، لكن إذا كانت الصلاة فرضا لا لازم القيام، إذا كانت الصلاة فرض وجب القيام، فالقيام فيها على القادر على المستطيع ركن فرض. فهمتم؟ نعم. لكن السؤال ما هي الصلاة التي هي فرض؟ قالوا الصلاة التي هي فرض تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون هذه الصلاة فرض عين وإما أن تكون الصلاة فرض كفاية، فكلها في حكم سواء. يعني صلاة الجنازة فرض مع أنها فرض كفاية، ففي حكم باعتبار القيام نعم ركن، فالقيام على القادر، هنا قال القيام على القادر في الفرض ركن أركان الصلاة، سواء كان هذا الفرض فرض عين أو فرض كفاية. فرض عين كالصلاة الخمس، فرض كفاية كصلاة الجنازة. مفهوم؟ الفرض العين ده على قسمين، قد يكون فرض عين حقيقة وقد يكون فرض عين صورة. يعني صلاة العشاء المعادة هي في صورة الفرض ولكنها في حقيقتها نافلة على المعتمد، الأولى هي الفرض والثانية هي النافلة. فهمتم؟ لا مش مفهومة. لو واحد صلى صلاة العشاء ابتداء أول مرة يعني أذن لصلاة العشاء فصلى صلاة العشاء منفردا مثلا أو في جمع يسير، ثم جاء واحد من الصالحين أو جاء واحد يريد أن يصلي منفردا فقال لذاك صلي معي تصدق علينا، تقوم صلي معي صلاة العشاء لأجل أن أصلي العشاء في جماعة، فقال خلاص فصلى معه صلاة العشاء مرة ثانية، فهي في صورتها فرض لأن صلاة العشاء المعادة هي نفس صلاة العشاء الأولى الغير المعادة، مش كده؟ أليس كذلك؟ لكن حقيقة هذه نافلة، فإذا أراد هذا الذي يريد أن يصلي معادة مع ذاك الآخر هل يجب عليه أن يصلي من القيام أو لا يجب؟ فلو أراد أن يصلي قاعدة مع قدرته على القيام تصح الصلاة؟ نقول لا، صلي قائمة. كيف قائمة؟ أنا قد صليت الصلاة الآن، هذا يريد أن يريدني أن أتصدق عليه يصلي معه في الجماعة، فقلت يلا خلاص لكن أنت صلي بي وأنا سأصلي قاعدة على الكرسي مع كونه قادرا على القيام. فهمتم؟ فهل القيام حينئذ ركن أيضا؟ نعم. أليس الصلاة العشاء فرض؟ قال نعم فرض لكنها في حق غير المعيد، أما المعيد فهي نافلة، نقول ولو فهي في صورة الفرض فيلزمك القيام لها، تلزمك القيام لها. فهمتم؟ واضحة؟ ها وصلت؟ طيب خلينا فرضا حقيقة كغير المعادة أو صورة كالمعادة، فيشترط فيها فالركن فالقيام ركن فيها، فالقيام على القادر ركن في هذه الحالة. من أيضا عنده صورة الفرض؟ الصبي المميز. الصبي المميز إذا أمره والده بالصلاة أو أمره وليه بالصلاة، فيلزم هذا الصبي المميز إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يصليها من قيام إذا كان قادر. ولكن هي في حقيقتها الصلاة في حقه سنة لعدم البلوغ، أليس كذلك؟ لكنها لا تختلف في الصورة عن صلاة البالغ، فيلزم هذا الصبي يلزمه القيام فيها، مفهوم؟ واضح؟ نعم. إذن فرضا على التعيين أو على الكفاية، والفرض على التعيين حقيقة أو صورة. هذه كمان غاية، أصالة أو لعارض. يعني قد صلاة العشاء الآن هي فرض أصالة، يعني ابتداء، فهي بالأصل أنها فرض صلاة العشاء، صلاة الصبح كذلك، يعني الفجر، صلاة الظهر كذلك، العصر كذلك، المغرب كذلك، لكن الوتر فالأصل أنها مسنونة، الضحى مسنونة، القبلية والبعدية من الرواتب مسنونات، أليست كذلك؟ لكن لو نذرها صارت فرضا بالنذر لا بالأصالة، لا بأصل الشرع. فإذا نذر صلاة الوتر فهل يعني يصح أن يصلي صلاة الوتر مع القدرة من قعود؟ مع قدرته على القيام يريد أن يصليها من قعود، لا، بل لابد أن يصليها قائما. فهمتوا كيف؟ يعني مع أنني يعني كنت أصليها قاعد مع قدرتي على القيام قبل النذر، بأن نعم بالنذر تحولت إلى فرض. أفهمتم؟ بالنذر. فإذا هنا فرضيتها لعارض، فتحول الحكم من سنية القيام لها إلى فرض، إلى ركنية القيام لها. فهمتم؟ فقال هنا القيام على القادر في الفرض، فقوله في الفرض احترزنا به عن الايه؟ عن الصلاة النافلة مطلقا، فرض نافلة مؤكدة أو نافلة غير مؤكدة، ذات سبب أو ذات وقت أو مطلقة. فهمتم؟ نعم. هذا عندكم شوف يقول ماذا؟ قيام القادر عليه في الفرض بأنواعه من مكتوب ومنذور. مكتوب أي المفروض أصالة، والمنذور فرضية لعارض، وفرض كفاية يعني فرض عين أو فرض كفاية. وبعدين ومثلهما على صورة الفرض كالمعادة وصلاة الصبي، أي صلاة هي فرض أصالة أو عفوا حقيقة أو صورة. فمثال الصورة ما ذكره الشيخ، صلاة المعادة وصلاة الإيه؟ الصبي المميز. فهمتم؟ ثم بعد ذلك قال الشارح رحمه الله ورضي عنه ويجب عليه أن ينصب عظام ظهره فإن لم يقدر قامته. يعني هنا ما هو حقيقة القيام؟ حقيقة القيام أن يقوم على قدميه ناصبا فقار ظهره، عظام ظهره. وبالتالي لو أنه قام على قدميه ولكن مستند إلى جدار معلق عليه، يعني محمول عليه، فهو يعني كالمحمول، بحيث أنه لو سقط الجدار لسقط، هذا معلق ليس بقائم. فهمتم؟ إذن المعلق غير قائم حتى لو كان على صورة القائم. يعني بعضهم تجده مثلا يتحامل في قيامه على يعني على اثنين، ولكن يعني يديه على عفوا قدميه على الارض فقط، يعني ملامسه لا اعتماد، فهذا معلق. فهل يقال هذا قائم؟ لا، ليس بقائم، مع ان عظام ظهره منتصب، لكنه ليس بمعتمد على قدميه معلق، وضابط ذلك أنه لو يعني سقط أو زال أحد الركنين أو الجانبين لسقط وقوم لو ذهب أحد الذين يعني يحتمل عليهم ويعتمد عليهم لسقط. إذن هذا ليس بقائم بل لابد أن يكون معتمد على فلان، ليس معلق وليس مثلا منحني إلى جهة الركوع أو يعني إلى جهة الخلف كالمستند المعلق، لا مفهوم. فيقول هنا ما هي حقيقة القيام؟ أن ينصب عظام الظهر، أن ينصب عظام الظهر، وبالتالي لو قام ربما بطن سوري أو بردان فصلى قائما ولكنه منحني، هو إلى أقل الركوع أقرب منه إلى أقل القيام. هذه يعني الركوع، هذا أقل ركوع مثلا وهذا أقل القيام، بينهما حد فاصل. فهو إن كان يعني على الوسط يعني ليس إلى القيام أقرب وليس إلى أقل الركوع أقرب، ليس إلى أقل القيام أقرب وليس إلى أقل الركوع أقرب على السواء، أو هو إلى أقل القيام أقرب منه إلى أقل الركوع، فهذا صحيح لأنه ما زال في حيز القائم. لكن لو كان قائم ولكنه منحني وفي انحنائه هو أقرب إلى أقل الركوع منه إلى أقل القيام، فهنا في هذه الحالة هو في هذه الحالة صار يعني إلى حيز الراكع أقرب، فلا يسمى هذا قيام، فصلاته لا تصح، لابد عليه أن يقوم قياما يحصل حقيقته وصورته، فهمتم؟ واضح؟ إلا عند عدم القدرة، تجد مريض هو في يعني في قيامه منحني كالراكع، لكن لو طلبت منه أن يعني يعتدل أكثر فينصب عظام ظهري أكثر لا يستطيع، فهذا يقوم كيف شاء كما قال كيف أمكنه، قام كيف أمكنه. بعض الناس في كبر سنه ينحني ظهره وينحني بينحني حتى يصير كالقوس، وربما يعني يظنه الظان الناظر له أنه راكع هو قائم، فهذا هو قيامه، هذا هو قيامه، فهذا قيامه معتبر. طيب وكيف يفرق بين قيامه وركوعه؟ يعني بمزيد يعني انحناء للركوع، يؤمي أكثر للركوع ليميز ما بين قيامه وركوعه إن أمكنه كذلك، وإلا بالاعتبار. نعم فهمتم؟ هنا يقول القيام على القادر في الفرض، عرفنا ما هي حقيقة القيام. لا طيب لما قال على القادر في الفرض خرج بالقادر من العاجز، فمن لم يمكنه القيام لم يقدر على القيام عجز. هنا العجز الذي هو مقابل القيام قسمين، عجز حسي وعجز شرع. العجز الحسي هو الذي لن يستطيع أن يقوم بالحس هكذا، كالمريض كالمربوط كالمفهوم، يعني العجز عن القيام. فمن لم يستطع أن يقوم ينتقل إلى ماذا؟ يضطجع، يصلي من الاضطجاع، كبعض الناس يقول أنا مريض، مريض عجز عن القيام فلا ينتقل إلى الاضطجاع ابتداء، بل لابد عليه أن ينتقل إلى القعود. فمن عجز عن القيام الحسي حسا ما استطاع أن يصلي صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء صلاة الجمعة مثلا قائم، خلاص صلي قائم، قال لا سأصلي مضطجع، لا الانتقال إلى المرتبة التي بعد الاضطجاع إلى الاضطجاع لا يمكن إلا عند العجز عما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ القعود. إذا أنت لم تستطيع أن تصلي قائم صلي قاعد. فبعض ما يفعله المرضى حينما يعجز عن القيام أنه يصلي من اضطجاع على السرير ابتداء هكذا لا يمكن، لا تصح إلا إذا عجز عن القيام والقعود فيصلي من اضطجاع. عجز عن القيام عن القعود وعن الاضطجاع إلى الاسترقاء فيصلي مستلقيا، فهو يعني تجده مريض لكنه يصلي ومستلقي مع قدرته على الاضطجاع أو مع قدرته على القعود، فإذا كان هذا لا يجوز ابتداء هكذا. بعض الناس يفعل هكذا، نعم كثير كثير للأسف. بعض المستشفيات يعني طبعا المستشفيات ما شاء الله فيها الكادر الطبي الأطباء ما شاء الله، لكن وفيها المستشارين وفيها، لكن لماذا لا يوجد في المستشفى مثلا مستشار شرعي؟ ها؟ يسألون عن بعض الأحكام الشرعية يعني كمستشار شرعي. يعني مستشفياتنا الإسلامية تتميز عن غيرها من المستشفيات، فيها ذكر الله والمريض في حاجة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، في حاجة إلى تعلق بالله سبحانه وتعالى. فأنت تحتاج إلى طبيب نفسي، كذلك تحتاج إلى طاقة ربانية رحمانية يعني، فهذا العالم هو الذي يرشده إلى ذلك ويساعده على تحسين ظنه بالله وإلى آخره، أشياء كثيرة جدا. ومنها أيضا الاستشارة في عبادته، الإنسان هو مريض ينبغي أن يكون أكثر تعلقا بالعبادة وأكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى وأكثر تأله بذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فيعني عندما يمرض لا يترك، إنما يصلي، إنما يذكر، إنما يتوضأ، إنما إلى آخره، لكن بالممكن. من الذي يقول له هذا ممكن أو ليس بهذا ممكن؟ أنت تحتاج إلى طبيب شرعي هو الفقير العالم الذي يقول له كيف تتوضأ أو كيف تتيمم، كيف تصلي وكيف تستر العورة، كيف تزيل النجاسة، هذه معفو عنها هذا غير معفو عنها. فلو وجد فقيه أو فقيهان في بعض المستشفيات كاستشارة دينية في عبادة المريض وصلاة المريض وطهارة المريض وهو إلى آخره، مفهوم؟ أو ربما المريض بعد ذلك يعني تجده في حالة ربما يعني احتضار محتاج من يلقنه، فهؤلاء لا علاقة لهم، لا يعرفون ونحو ذلك، فهمتم؟ هناك أحكام متعلقة بالمريض كثيرة جدا، أحكام متعلقة بالمريض، أحكام عبادية في العبادات أو في المعاملات أو في نحو ذلك، فهمتم؟ فإذا كونك مريض لا يسقط عنك التكليف، ما دام عقلك موجود إذا التكليف ما زال متعلق. فإذا يعني يا حبذا، خاصة في لو كانت هناك مستشفيات متعلقة ببعض المؤسسات الدينية أو الجمعيات الدينية توجد فيها يعني مستشار ديني يعلم المريض بعض الأحكام، يرشده إلى الصلاة، يرشده إلى كيفية الطهارة، يرشده إلى كيفية يعني ما يتعلق به من الأحكام، في هذه الحالة يكون هذا حسن. وهذه هي ميزة المسلمين، أن إسلامهم يعني في شؤونهم كلها وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم، هذا هو الدين. فالدين ليس منحصر في زاوية أو من في جامعة أو في مسجد فقط، خارج ذلك انتهى كل شيء، لا، الدين في كل حياته. فإذا عجز عن القيام قعد، إذا عجز عن القعود اضطجع، والأولى على جنبه الأيمن لا الأيسر، ولكن لو اضطجع على الأيسر صح. عجز عن الاضطجاع استلقى، مفهوم؟ فيصلي مستلقيا. والعجز كما قلنا على قسمين، حسي وشرعي. لكن متى يقال هو عاجز؟ إذا لحقه من القيام مشقة، إذا لحقه من القيام مشقة لا تكتمل، يقال هي مشقة ظاهرة. المشقة يعني إما أن توصف بكونها ظاهرة أو بكونها لا تكتمل عادة، حتى ولو لم تبح التيمم، لو لم تبح التيمم عنده مشقة، لكن هذه مشقة لا تبيح التيمم. يعني لو أراد أن يتيمم قل لا، لأن هذه المشقة يعني غير مبيحة للتيمم، لا يخاف من استعمال الماء ذهاب نفس ولا ذهاب عضو ولا ذهاب منفعة عضو ولا ذهاب يعني ولا يعني طول مدة البر ولا إلى آخره. فإذا هنا مشقة نعم، لكنها لا تبيح التيمم، يعني لا تتعارض مع استعمال الماء، ولكنه يعني يشق عليه القيام كأن كان يخشى دوار دوران رأسه أو يخشى السقوط بسبب أنه يعني بدنه يعني فيه ضعف، ولكن ضعف يعني لا يبيح التيمم، لكنه يبيح القعود في الصلاة لكونه يلحقه من القيام مشقة شديدة لا تحتمل عادة، يعني لا يحتملها عادة يعني من كان في قوته. مفهوم؟ نعم. فيقعد، يقعد حينئذ. أفهمتم؟ لماذا يقعد؟ لأنه عاجز عن القيام، لأن في القيام أو مع القيام تلحق مشقة شديدة لا تحتمل، كما قلنا يسميها البعض مشقة ظاهرة. أفهمتم؟ يقابلها المشقة المحتملة، مشقة في عنده صداع شوي، يعني عنده تحسس شوي، عنده ألم، عنده بعض الوهن والتعب، لكنه يستطيع أن يصلي قائم، لأن الصلاة مشقة تكليف. أفهمتم؟ نعم. والتكليف هو يعني طلب ما فيه كلفة، أليس كذلك؟ نعم. فهنا في هذه الحالة المشقة الخفيفة لا تبيح الخروج، المحتملة لا تبيح الخروج. نعم تعبان شوية تصلي قائم، حتى لو كنت تعبان يعني جاهد نفسك، إنما المشقة التي لا تحتمل هي المشقة الظاهرة التي لا تحتمل عادة. هذا هو رأي الشيخ ابن حجر. قال الشيخ الرملي لا، المشقة التي تبيح القعود هي المشقة التي تذهب أصل الخشوع، يعني إن صلى بالقيام لم يحصل له الخشوع لوجود المشقة لأنه تعبان مريض، لكنه مرض لا يعني يبيح التيمم، لكنه مرض يعني يجعله يعني إن صلى قائما ذهب خشوعه، وإن صلى قاعدا تدبر وحور قلبه وحصل له الخشوع. فإذا هنا مشقة تذهب أصل الخشوع تبيح الخروج، لكن لو كان يعني يحصل له خشوع في قيامه ويحصل له خشوع في قعوده، إن صلى قائما خشع وإن صلى قاعدا خشع، لكن بين قيامه وقعوده الخشوع متفاوت. صلى من قيام حصل له أصل الخشوع، وإن صلى من قعود حصل له إيه؟ كمال الخشوع، كمال الخشوع يعني خشوع زائد. هل يقعد؟ لا، بل يصلي قائم، بل يصلي قائم. واضح له؟ لكن الشيخ الشافعي يقول نعم له أن يصلي قائم، طالما أن في كمال خشوع مش كمال راحة. فبعضهم لا، يحصل له من القيام مشقة ومن القعود استراحة، يقول هذا الاستراحة مطلوبة. لا، الاستراحة غير مطلوب، استراحة بعد الصلاة، لكن الاستراحة التي فيها غرض مقصد ديني هو الخشوع، كماله أصله أو كماله. فهمتم؟ نعم. والأولى للإنسان أن يجاهد كما قال العارفون بالله، جاهد تشاهد، جاهد تشاهد، فكلما كلفت نفسك المجاهدة كلما كان لك الأجر مضاعف. أجرك قال عليه الصلاة والسلام سيدتنا عائشة أجرك على قدر نصر، فكلما كان هناك نصر وكلفة ومجاهدة في العبادة كانت الثواب فيها مضاعف. فهمتم؟ نعم. فإذا كان قد عجز عن القيام هكذا قعد هذا عجز حسي مفهوم عجز حسي إذن العجز يعني على ثلاثة أقوال بأن تلحقه من القيام مشقة شديدة لا تحتمل هذا رأي شيخ ابن حجر حصل خشوع أو لم يحصل خشوع لا علاقة له بهذا المسألة الشيخ الرامي قال الذي تلحقه من بأن لحقته من القيام مشقة تذهب أصل الخشوع طاعة وقال الشقاوي بل حتى كمال الخشوع لكن هناك مقصد ديني وهو تحصيل الخشوع لكن بعض الناس الآن يقعد لأجل الاستراحة كما قلت لكم فهذا ليس بمقصد معتبر نعم فيقول هذا عجز حسي يرى بعض الناس يأتي إلى الصلاة وهو يعني يقف يتكلم مع صديقه دقائق وربما نصف ساعة قائم فإذا ما جاء إلى الصلاة أبحث عن الكرسي صلي قائم لماذا تصلي قائم؟ قال ابونا أنت مع أنه لا يوجد التعب هو جالس نصف ساعة يتكلم مع صديقه وبعدين سينتهون من الصلاة يخرجون يتكلمون في الجامع أو في خارج الجامع ساعة أو 20 دقيقة أو نحو ذلك يعني الكلام القبلي والبعدي ها وبعدين لا كرسي ولا يحسن إذا جاء إلى الصلاة بحث عن الكرسي هذا توسع نعم غير مطلوب لما غير الإنسان أن يجاهد نفسه والنفس كالطفل والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاعة وإن تقدمه ينتظم نعم فأنتم نعم إذا كان هناك غرض أيضا كالطبيب قال له لا أنت عندك مشكلة في قدمك في ركبتك فإذا في هذه الحالة هو عاجز عن القيام ولا عاجز عن الركوع والسجود أنا عاجز عن الركوع والسجود خلاص صلي قائم فإذا ما جاء وقت الركوع اجلس على الكرسي واركع بالانحناء أو اسجد فهم؟ فلا يسقط القيام يسقط يعني تحصيل حقيقة الركوع على الوضعية المعهودة فهمتوا؟ نعم قال الشيخ بعد ذلك وهناك العجز الشرعي هو قادر على القيام لكنه كما قال كأن صلى في مكان لو صلى قائم يخشى على نفسه السقوط كمن يصلي على سفينة بسبب ركوبه بالسفينة وحركة السفينة بالمياه قد يحصل له من قيامه دوران رأس فيخشى منه السقوط فيصلي قاعدة حينئذ لأن هنا عجز شرعي مع أن الحسي قادر على القيام وبعضهم تجد إذا صلى قائما حصلت له أفعال كثيرة متوالية بعضو ثقيل وإن صلى قاعدا ذهبت تلك الأفعال منه فأيهما يحصل هذا فيها خلاف يعني فمنهم من يقول هو في أفعاله الكثيرة يعني غير مبطل للصلاة لأن البطلان إذا كان عن اختيار لا عن اضطراب هنا معذور بها يصلي قائما وإن وجدت الأفعال الثلاثة بالعضو الثقيل وبعض من صلى قائما استقبل قاعدا استقبل القبلة وصلى قائما استدبر مريض ينحرف صلى قاعدا قاعدا لا ينحرف إذا يصلي من قعود فهو عاجز عن الإيه عن القيام شرعا وآخر إن صلى قائما إن صلى منفرد صلى قائم وإن صلى في جماعة صلى قاعد فأيهما أولى بالاعتبار الجماعة أو القيام قالوا القيام أولى فيصلي منفرد من القيام لأن القيام فرض والجماعة سنة فهو يصلي قائم مع الانفراد أولى من أن يصلي قاعد مع الجماعة لكن لو أراد أن يصلي قاعدا مع الجماعة جاز يجوز له ذلك وإن كان الأفضل له إيه؟ القيام وآخر إن صلى قائما ستر لم يستر عورته صلى قاعدا ستر العورة إذا يصلي بالخلود تحصيلا للستر كما أنه يصلي قاعد تحصيلا للاستقبال تحصيلا للاستقبال مفهوم؟ نعم. ومن العجز أيضا كما يذكر العلماء يعني من لا تمكن مداواته إلا إذا صلى قاعدا مثلا. طبيب يقول له لا تصلي قائما لأجل أن يعني يحصل لك الشفاء. أجريت له عملية والحمد لله العملية ناجحة وهو بخير، لكن الطبيب قال له لا تصلي قائما مدة شهرين ثلاثة أشهر كذا، عندما تأتي يأتي وقت الصلاة تصلي على الكرسي حتى يعني تحصل لك المداواة والمعالجة من هذا المرض حتى تشفى تماما. هذا عاجز أيضا، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك قال هنا ويجب عليه، نعم سنقرأ هذا الكلام لأنه قال أما العاجز عن القيام فيجب عليه القعود كيف شاء، فإن لم يقدر وجب عليه. لكن هنا مسألة يعني، فبعضه هو عجز عن القيام يصلي من قعود، فالقعود هنا بدل عن القيام لأنه عاجز عن القيام، لكنه غير عاجز عن تحصيل الركوع والسجود، فتجده يصلي على قاعدا على الكرسي بدل القيام، لكن الركوع عليه أن يحصله على حقيقته لأنه غير عاجز عن الركوع. فهمتم؟ فإذا ما جاء وقت الركوع حصل الركوع على الكيفية التي مطلوبه. فهمتم؟ نعم. فيعني ينهض فيركع يحصل الركوع على صورته إذا عجز عن الركوع أو ما من قعود انحنى، لكن لو لم يعجز لا، أو تجده مثلا عاجز عن القيام ولكن السجود قادر عليه، فإذا عليه يحصل صورة السجود بحقيقته بأن يضع جبهته وأعضاءه على محل سجوده فلا ينحني لسجود لأنه غير عاجز عن ذلك ولم يعني ولم يمنعه مثلا مانع. فهمتوا؟ واضح؟ فبعضهم فقط يعني يعمم، هو عجز عن القيام فيجعل العجز عن القيام عجز عن الركوع والسجودين والجلوس والقعود للتشهد، فيعني يعمم هذا لا غير في غير محل الرخصة. عجز عن القيام قعد ولكن حصل الركوع على حقيقته المعتبرة والسجود كذلك، عجز عنه كذلك جاز له ذلك، يقعد وينحني، فقعوده بدل القيام وانحناؤه بدل السجود أو بدل القعود والسجود. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ فإن لم يقدر وجب عليه الاضطجاع على جنبه ويستقبل القبلة بمقدم بدنه وجوبا، وهو أعلى البدن نعم الصدر يعني أعلاه، وبوجهه ندبا يعني المضطجع يستقبل بمقدم بدنه، أما وجهه يعني يسن له أن يستقبل بمقدم بدنه وبوجهه. إذن الواجب الاستقبال بمقدم البدن وندبا الاستقبال بالوجه في حق المضطجع. فإن لم يقدر على الاضطجاع وجب عليه الاستلقاء، كبعض الناس في المرضى تجده هكذا لا يستطيع لا قيام ولا قعود ولا اضطجاع بل يصلي على استلقاء، وفي هذه الحالة يستقبل القبلة يعني بمقدم رأسه وأخمصي كما قال، ويجب عليه رفع رأسه قليلا بشيء يعني كمخدة لأنه مستلقي، ف أين جهة القبلة هكذا، فإذا رأسه يكون هنا وأخمصاه تكون إلى جهة القبلة كذا، فهم؟ ويرفع رأسه بمخدة وسادة خلف رأسه يرفع بها رأسه ليحصل به له استقبال بمقدم الرأس هكذا على هذه الناحية وبأخمصه كما قال، ويتوجه به إلى القبلة، يعني يجب عليه رفع رأسه قليلا ليحصل له به التوجه إلى القبلة، فإن تعذر التوجه به وجب عليه أن يتوجه بأخمصيه أو بأخمصيه يعني، وهي المنخفض هو منخفض من القدمين، تعرفون يعني القدم الذي تطأ به ما كان يعني يلامس الأرض هذا ليس بالأخمص. الأخمص هو ما المنخفض في القدم الذي لا يلامس الأرض عند الوقف. فإذا هكذا يحصل به الاستقبال لقدمين، بطون القدمين، فهمتم؟ هذا يحصل. إذا الاستقبال إما أن يكون بالصدر كله أو بمقدم البدن أو على الصدر أو بالوجه، أي يعني مقدم الوجه أو بالأخمصين، فهمتم؟ نعم. قال الشيخ: ويقمي برأسه لركوعه وسجوده. هذا مستند، لكن القاعد، القاعد يعني هو عاجز عن القيام وعن الركوع مثلا، خلاص يعني السجود يحصله. فإن عجز عن السجود أو ما أو انحنى للسجود، فإن عجز عن الركوع والسجود في هذه الحالة، يعني إن عجز عن الركوع والسجود فيكون بالانحناء، ركوعه منحني وسجوده منحني، ولكن بين الانحناءين تفاوت، فهمتم؟ يكون في انحنائه للسجود أكثر يعني ميلان منه في انحنائه للركوع، يوجد تفاوت بينهما وإلا بالمثل بالقصر. قال: ويقمي برأسه لركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن عجز عن ذلك أجرى. يعني من كان عاجز عن حتى هذا للإيمان، هذه الحركة، حركة يتميز بها الفعل عن الفعل الآخر، خلاص يجري أفعال الصلاة. أفعال الصلاة هي القيام والركوع والاعتدال والسجودان والجلوس بين السجدتين، هذه أفعال الصلاة، يعني أجراها على قلب، يعني يستحضر كونه قائما ويقرا الفاتحه الان بلفظه، لانه ليس عاجز عن النطق، انما لو انما عاجز عن الافعال. فاذا هو في هذه الحاله يجري الاقوال على لسانه مع اللفظ يتلفظ بها، لكن يجري الافعال على قلبه قياما ركوعا اعتدالا سجودين جلوس بين السجدتين قعود التشهد الاخير الى اخره، هذه افعال يجري على قلبه، أن يستحضر كونه قائما، كونه راكعا ويأتي الأذكار، كونه معتدلا ويأتي بأذكار الاعتدال، وكونه ساجدا ويأتي بأذكار السجود وهكذا. لكن الأذكار قادر عليه، مفهوم؟ الأقوال قادر عليه إلى الآخر، ويصلي بهذه الطريقة. فإذا شفي وقدر بعد ذلك لا يعيد، كل ما كان صلاه على هذا النحو لا يعيد، لا يعيده، لأن هذا هو المستطيع له. لكن هل تسقط عنه الصلاة لأنه مريض؟ ما تسقط عنه الصلاة لأنه مريض، هو ما شاء الله يعني يدرك الأشياء كلها، ما شاء الله يعني حاضر العقل، لكنه على الفراش لكونه مريض، فهمتم؟ فما دام عقله حاضرا، ما دام عقله ثابتا، ما دام عقله يعني غير يعني لم يزل عقله، ما تسقط عنه الصلاة. قال صاحب الزبد: ولا يجوز تركها لمن عقل، يعني ما فيه عقل لا يجوز أن يتركها، وبعد عجز إن يطيق شيئا فعل، يعني من كان عجز عن القيام قعد، من كان عجز عن القعود اضطجع، من كان عجز عن الضجع استلقى، من كان عجز عن الإيماء أجرى الأقوال الأفعال على قلبي، لكن يسقطها لا إلا إذا زال عقله، خلاص إذا بزوال العقل ارتفع التكليف، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ بعد ذلك: الرابع من الأركان قراءة الفاتحة. هنا لما قالوا قراءة الفاتحة أرادوا بالقراءة أن يتلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، فلا تصح الفاتحة منه إذا كان قد أجراها على قلبه دون لفظ، أو همس بها بحيث لم يسمع بها نفسه، هذه ليست قراءة. القراءة هي التي يرفع بها صوته بحيث يسمع بها نفسه، فهمتم؟ هذه القراءة يا أحباب على أنواع، قد يقرأ الفاتحة حفظاً لا بأس كويس، وقد يقرأ الفاتحة من مصحف لأنه لا يحفظ، لكن ممكن يفتح المصحف فيقرأ، فإذا في هذه الحالة أيضاً مصحف صحيح، أو تلقينا واحد يلقنه بسم الله الرحمن الرحيم هو يقول مثله. فإذا هنا يقال هذا المصلي قرأ الفاتحة؟ نعم قرأها تلقينا صحيح. قراءة الفاتحة حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا، فطالما أنه قادر على قراءة الفاتحة لا ينتقل إلى ما بعدها، بمعنى هو غير قادر على قراءتها حفظا لكنه قادر على قراءتها إيه؟ نظرا في مصحف. نقول إذن وجبت على قراءة الفاتحة ولا تقرأ سبعة أذكار، قادر على قراءتها من مصحف أو عجز عن قراءتها حفظا ومن مصحف لكنه قادر على قراءتها تلقينا، إذن وجبت عليه كذلك، وجبت عليه كذلك ولا يقرأ سبعة أذكار مثلا. أفهمتم؟ نعم. قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة لا تسقط قراءة الفاتحة إلا بحق المصلي إذا كان مسبوقا مأموم، أما فهمتم؟ هنا يعني قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة عند القدرة عليها أو بدلها عند العجز عنها. مفهوم؟ هذه القراءة قراءة الفاتحة أو بدلها ركن، ولا يسقط هذا إلا عند المسبوق. بس المصلي إذا كان منفرد لا، أو إذا كان إماما لا، إذا كان مأموما موافق لا، بل لابد من قراءة الفاتحة حتى ولو مأموم إذا كان موافق. فإذا كان مأموم مسبوق سقطت قراءة الفاتحة في حقه كلها أو بعضها، وتحمل عنه الإمام القراءة، فصارت قراءة الإمام له قراءة. في هذه الحالة فقط تسقط قراءة الفاتحة، أي تسقط قراءة الفاتحة أي ركنياتها في حق المصلي، وما سوى ذلك فلا تسقط. فهمتم؟ الفاتحة أو بدله. من هو الموافق؟ الموافق هو المصلي الذي جاء وأدرك من قيام الإمام، المأموم الموافق الذي جاء والتحق بالإمام وأدرك من قيام الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، هذا يقال له موافق. هذا الموافق لابد له من قراءة الفاتحة كلها، ويعذر إذا كان يعني بطيء القراءة أو كان يعني أثره بعض الوسوسة الخفيفة، يعذر في التخلف لإتمام القراءة إلى ثلاثة أركان طويلة ركوع والسجودين. فإذا رفع الإمام ما زال يقرأ يتم قراءته، يعني هم ولا تسقط قراءة الفاتحة إلا في حق المسبوق كما سيأتي معنا، وتصير قراءة الإمام له قراءة. المسبوق هو الذي التحق المصلي المأموم الذي التحق بالإمام ولم يدرك من قيام الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة كلها أو بعضها. فمن جاء وأدرك الإمام على آخر القيام كبر فكبر الإمام، فخلاص لا يقرأ، يكبر تبعا للإمام ويركع ويدرك هذه الركعة مع أنه ما قرأ فيها إيه؟ الفاتحة. مع هذا صححنا صلاته لأنه مسبوق وقراءة الإمام له قراءة. فهمتم؟ أو جاء وأدرك الإمام في الركوع كذلك، أو جاء وأدرك الإمام على آخر القيام فقال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الإمام كبر فيكبر تبعا للإمام، خلاص سقط عنه البعض. فهمتم؟ فيقول هنا قراءة الفاتحة أي كلها مفهوم. طيب من عجز عن قراءتها كلها لكونه عاجز عن القراءة إنما يعني يستطيع أن يقرأ بعض الفاتحة والبعض الآخر لم يمكنه التعلم لا حفظا ولا نظرا ولا تلقينا، خلاص في هذه الحالة ينتقل في البعض الآخر إلى البدل. ما هو البدل؟ قراءة مثلا ما بقي من الفاتحة من القرآن غير الفاتحة، قال لا أستطيع حتى غير القرآن غير الفاتحة من القرآن. فإذا لم يستطع الفاتحة ولا بدلها من القرآن، إذا لا بدلها من الأذكار عجز عن بدلها من الأذكار انتقل إلى بدلها من الوقوف زمن. فأنتم هذه البدل، البدل إما بدل الفاتحة ما هو؟ سبع آيات أخرى من القرآن، لكنه عندما يعجز عن الفاتحة. أما مع العلق مع القدرة لا يقال له اذهب إلى البدل، هو قادر على قراءته أو قادر على تعلمه. واحد قال أنا لو صليت أول الوقت سأكون عاجز، وإذا صليت آخر الوقت سأكون قادر. نقول إذن وجب عليك تأخير القراءة، تأخير الصلاة إلى آخر الوقت رجاء التعلم. فهم؟ نعم. فهو ليس بعاجز، العاجز هو الذي لم يمكنه التعلم مع ضيق وقد ضاق الوقت، وقد ضاق الوقت فينتقل إلى البدل. ما هو البدل الأول؟ سبع من القرآن، سبع آيات من القرآن. لابد من، لابد في البدل من شيئين، واحد السبعية واثنين العددية. عددية السبع الآيات وعددية الحروف. فالفاتحة فيها إيه؟ الفاتحة فيها سبع آيات باعتبار الآية، فلابد في البدل أن يكون سبعا أيضا، إن آيات أو أذكار. عدد عن السبع آيات سبعة أذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دول كم؟ أربعة أذكار، ولا حول ولا قوة إلا بالله خمسة أذكار، ما شاء الله كان ستة، وما لم يشاء لم يكن. فأنتم صار كم؟ سبعة أذكار ونحو ذلك. فإذا عزز عن السبع عن الفاتحة ينتقل إلى البدل، وفي البدل يشترط السبعية في الإيه؟ في الأذكار أو نحوها، والعددية في الحروف. فعدد حروف الفاتحة كان في قراءة مالك، إثبات قراءة مالك 156 حرف ملفوظ. إذن في البدل يذهب إلى عدد حروف البدل لا تقل عن 156 حرف ظنا، يعني ولو بالظن مش باليقين، بقراءة مالكي 155. فهو إذا أراد أن يقرأ بهذه أو بهذه فكل منهما قراءة سبعية. فإذا يشترط في البدل السبعية باعتبار الأذكار أو نحوها، والعددية 155 أو 156. فهمتم؟ والمعجوز عنه هو الذي يذهب فيه إلى بدله، مفهوم؟ وغير المعجوز عنه يأتي به. وفي هذه الحالة إذا عجز عن البعض إلى البعض الآخر يجب الترتيب أيضا، تصير هنا العدد السبعية ويعني العددية في نعم السبعية في الأذكار والعددية في الحروف والترتيب في البدل. فلو كان أول الفاتحة يستطيع أن يأتي به، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا الذي أمكنه أن يتعلمه، ضاق الوقت. فهمت؟ إذن أتى بسبعة آيات، أربع آيات، بقيت ثلاث آيات، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سبعة ثلاث آيات عجز عنها، مش كده؟ هو قادر على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا قادر عليه. عجز عن الآيات الثلاث المتبقية، لا خلاص. فينتقل حينئذ إلى البدل، فيأتي بماذا؟ فيأتي بثلاثة آيات من غير الفاتحة قدر عليها، أو ثلاثة أذكار. ولكن هذه ثلاثة الأذكار قد ربما عدد حروفها أقل، يكرر ما نقص في الحروف إلى أن يساويها ولو ظنا. قال طيب هل، وفي هذه الحالة الترتيب لابد. فإذا كان هكذا لا يجوز له أن يذهب إلى البدل قبل المستطاع. قال سآتي بثلاثة أذكار بعدين آتي بما استطعت من الفاتحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنا إيه قدم وأخر بل لابد من ترتيب فيأتي بالممكن من الفاتحة أول ثم ينتقل إلى البدل ثانيا لابد من ترتيب فإذن السبعية والعددية والترتيب فهمتم؟ واضح يا أحباب؟ أيوة طيب لو العكس هو عجز عن الأول ولم يعجز عن آخر الفاتحة خلاص يذهب أولا إلى البدل ثم يكرر سبعة أربعة أذكار مثلا ثم ما بقي من بعد أن يساوي في عدد الحروف ينتقل إلى ما يعني ما استطاع من الفاتحة مفهوم؟ نعم فهنا يقول فإن عجز عن قراءة شيء من القرآن أتى بسبعة أنواع من الأذكار تكون لما قال هنا بشرطها يعني فإن عجز عن قراءة الفاتحة قرأ سبع آيات من غيرها من القرآن ويسن أن تكون مرتبة أي سبعة الآيات ويشترط أن تكون حروفها قادر حروف الفاتحة ولونها إذن هنا عندنا شرطان السبعية في الآيات والعددية في الحروف ثم كم عدد حروف الفاتحة 55 و100 أو 56 و100 بحسب القراءتين قال فإن عجز عن شيء من القرآن أتى بسبعة أنواع من الذكر كما ذكر عندكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولكن حروفها لا تبلغ حروف الفاتحة فليزد ما تبلغ به قدرها ولو بتكريرها وكالذكر الدعاء قال أنا لا أحفظ أذكارا سأحفظ أدعية الدعاء يقوم مقام الإيه الذكر بمعنى أنه بمعنى واحد هنا مسألة أخرى قال ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به في محله فإذا لا ينتقل إلى البدل المحض مع قدرته على بعض الفاتحة وبدل غير محض فهمتم؟ فهذا مقدر على البدلية المحض فليأتي بما استطاع من الفاتحة ثم ينتقل إلى البدل إذا البدل هو المعجوز ينتقل إلى البدل عند المعجوز عنه من الفاتحة فهمتم؟ مع مراعاة الترتيب البدل محله فين؟ من الفاتحة مفهوم؟ نعم قال ولو أحسن شيئا من الفاتحة أتى به في محله وببدل الباقي إن أحسن شيئا من الذكر وإلا كرره حتى يبلغ قدر الفاتحة يعني كرر الذي أحسنه من الفاتحة فإن عجز وهذه مرحلة أخرى من مراحل البدل أن ينتقل إلى البدل وقوفا كالأخرس مثلا فيكبر إذا كان ناطقا ثم يقف ندبا بقدر دعاء الاستفتاح ثم يقف بقدر سبحانه الاستعادة ثم يقف وجوبا بقدر الفاتحة فهمت؟ فيصير هذا الوقوف واجب يعني الزمن يقول يكون يقف واقف فلا يكبر تكبير الإحرام ثم يهوي إلى الركوع لأنه عجز عن الفاتحة إذا ذهب الحكم وزال بزوال المحل لا ينتقل الى البدل وهو الوقوف وقف وجوبا قدر الفاتحة قدر فاتحة معتدلة ولو ظنا وسياتي بقية شروط الفاتحة معنا ايضا في الى اخره ثم بعد ذلك قال الوقت مناسب ولا طيب نكمل ما يمكن الى 9 قال ثم بعد ذلك الركن الذي بعده وهو الركوع والركوع لغة الانحناء وشرعا أن ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتين مفهوم؟ لا يشترط يعني أن يضع راحتيه على ركبتيه إنما يشترط أن يكون في انحنائه يعني منحنيا بحيث لو أراد يعني لو أمكانه أن يضع يديه على ركبتيه لقدره لأنه صار محادي أو قريب من ذلك فإذا هنا هو يسمى راكعا قبل ذلك لا يسمى راكعا والركوع على اسمين، له أقله وهو الواجب، وله أكمله وهو المندوب. أقل ركوعه هذا هو أن ينحني انحناء يحصل حقيقة أقل ركوع، بحيث لو وضع راحتيه على ركبتيه أو أراد أن يضع راحتيه على ركبتيه لأمكنه ذلك، واضح؟ لكن لو أنه انحنى هكذا ولو أراد أن يضع يديه على ركبتيه لما أمكن، ستكون يديه على أعلى الفخذ، إذن هذا ليس ركوع، ينحني بحيث أنه لو مد يديه وبسطها ووضع كفيه على وأراد وضع كفيه على ركبتيه لوضعها، إذن هنا هو راكع، هذا أقل ركوع. أكمله أن ينصب ساقيه ولا يجعله منحنيا، ويسوي ظهره وعنقه ويضع يديه على ركبتيه، هذا هو أكمل الركوع في الصورة هكذا، يعني بحيث لو وضع ما على ظهره لما يعني قطايا يعني قريب من هذا المعنى، يعني يكون معتدل يعني. فبعضهم تجده إذا ركع هكذا انخفض أكثر، هذا ليس في صورة الأكمل، تجاوز، أو تجده هكذا مع قدرته على الأكل، تجده هكذا مع أنه محصل لصورة الركوع، هذا ركوع صحيح. لكن هناك فرق بين الركوع والانخناس. الانخناس يعني كما قال عندكم الشيخ هنا، يعني يطأطئ عزيزته مؤخرة عظام ظهره، يطأطئها يعني يخفضها، يخفض عزيزته ويقدم ويرفع رأسه ويقدم صدره، فهمتم؟ لكنها في حالة يعني ركوع، لكن هي ليست بركوع، هذه هيئة غير داخلة في الصلاة، فإذا فعلها متعمدا عالما بطلت صلاته، إن كان ناسيا جاهلا لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل إيه؟ سهوه، وهو في هذه الحالة لما قلنا له يعني مثلا هذه مثلا حالة الركوع، واضح؟ هنا فيها يعني استواء، ها؟ نعم، هذا هو أكمل الركوع. طيب أقل الركوع، شوف عندي أنا هنا بهذه الطريقة أنا انحنيت، مش كده؟ لكن أين يدي؟ على الفخذ. لو أردت وضع يدي على ركبتي لن تصل، هذا لا يصح، ليس ركوعا. واحد هكذا اراد ان يركع لا يصح، ما زالت يعني ركبتين بعيده، هذا ركوع؟ لا، لو عملت هكذا الان وصل، لا اي وصلت يعني، وضعت يدي على ركبتي لكن ركعت هكذا، سبحان ربي العظيم وبحمده، صحيح، لان وضع اليدين سنه، فهمت؟ وضع اليدين عملتها صحيح، لا، لكن العزيز اللي هو الانخناس هذا هو غير صحيح، لاحظته يعني يطأطئ عزيزته يخفضها هكذا، بالتالي هنا ركبته تنحني، لا ايوه كده، صدره مقدم ورأسه مرفوع وعزيزته منخفضة. بعضهم إذا أراد أن يركع كركوع الكسلان هذا انحناس، إن كان مع العلم والعند بطل الصلاة، واضح يا أحباب؟ أيضا هذا الذي قلنا له بأن انحناسك هذا مبطل للصلاة وكان ناسيا أو جاهلا فخلاص يعني لا يسوي، بل عليه أن يعود إلى القيام، لاحظوا معلش كانت طيبة يعني، فإن خلص هكذا في ركوع فما هذا باطل، هذا لا، لما قلنا له باطل سواها، لا يسوي هو في ركوع، بل عليه أن ينتصب قائما ثم يهوي هويا خاصة به الركوع الصحيح، فهمتم؟ لأن الهوية الأول كان لتحصيل الانخماش، ومن شروط صحة الركوع ألا يقصد به غيره، فهمتم؟ وهذا أيضا مهم، بعض الناس تجده مأموم لا يصلي خلف الإمام، فسمع الإمام قرأ آية سجدة، قرأ آية سجدة ثم كبر الإمام بعد قراءة آية السجدة، لكن الإمام كبر للركوع، الإمام كبر للركوع، المأموم ظن تكبيره للهوي للسجود، سجود التلاوة، فكبر المأموم كذلك، كبر المأموم كذلك يعني قصد الهوي للسجود، فإذا به يعني وجده في الركوع، أي أن يعود إلى القيام، ثم يهوي هويا يعني قصدا بالركوع، أو واحد مثلا كبر لقرأ آية سجدة وفي أثناء بعد قراءته كبر للهوي لسجدة التلاوة، وهو عند الركوع جعله للركوع وأعرض عن سجدة التلاوة، فهمتم؟ إذن بداية هويه كان قصدا به ليه؟ قصدا به السجود للتلاوة، وفي أثناء ركوعه في أثناء يعني هويه جعله للركوع، ما يصح هذا الهوي، عليه أن يعود إلى القيام فيهوي هوية قصد به الركوع، واضح؟ قال الشيخ بعد ذلك والطمأنينة فيه، هذا السادس من الأركان. طبعا الطمأنينة كما عرف عندكم الشيخ هي يعني سكون بين حركتين أو سكون بعد حركة، سكون بين حركتين، حركة الهوي وحركة الايه؟ حركة النهو، فالسكون بينهما بقدر سبحان الله، هذا هو الطمأنينة، سكون بين حركتين أو سكون بعد حركة بقدر سبحان الله، نعم، كل عبارة ثانية بمعنى الواحد، يعني قال الطمأنينة في الركوع بأن تستقر، تصويرا يصور بأن هذه أداة تصوير لكنها صورة منحصرة، إذا انحصرت الصورة عبروا بأن، وإن كانت الصور متعددة أمثلة كثيرة عبروا بكأن، كأن تستقر أعضاؤه، لكن هنا ما عندنا إلا صورة واحدة محصلة للطمأنينة، فلهذا عبر الشيخ بأن، بأن تستقر أعضاؤه، أعضاء المصلي بحيث ينفصل هويه إليه عن رفعه منه، ثم قال الاعتدال، والاعتدال هنا أيضا من أركان الصلاة، لكن أركان الصلاة الفعلية تنقسم إلى قسمين طويلة وقصيرة، الطويلة يعني القيام والسجود والركوع والسجودان والقعود للتشهد الأخير، والقصيرة الاعتدال والجلوس بين السجدتين، مفهوم هذه أركان فعلية قصيرة. فالاعتدال لغة الاستقامة، واصطلاحا أن يعود المصلي أن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل قبل الركوع. فقال الشيخ ومن أركان الصلاة أن يعود المصلي بعد الركوع إلى ما كان عليه قبله، واشترط لهذا الاعتدال ألا يقصد به غيره، هذا الشرط معروف، وكذلك أيضا ألا يطوله على الذكر المشروع فيه، لأن الاعتدال ركن قصير، فاشترط ألا يطوله على الذكر على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة، يعني الاعتدال ركن قصير تطويله مفروض مبطل للصلاة عند بعضهم، شرط العلم والعمل، شرط العلم والعمل، لأنه ركن قصير فيضر تطويله، ما ضابط التطويل؟ أن يجعل الركوع يسع الذكر والقراءة وقراءة الفاتحة، يسع يعني أن يطوله زمنا يسع الذكر المشروع فيه وقراءة الفاتحة، هذه العبارة باختصار كده بوضوح، إذا أطال الاعتدال، لكن هذا الاعتدال الذي هو ركن قصير غير اعتدال الركعة الأخيرة في صلاة الصبح وفي الوتر مثلا، غير اعتدال الركعة الأخيرة في الجملة، قالوا لأن اعتدال الركعة الأخيرة يعني في الجملة دي هو محل للدعاء والقنوت، حتى ولو كان في صلاة غير صبح مثلا، فهذا يعني في غير محل البحث، في غير محل الخلاف. فمن اختلف فالخلاف بين العلماء في الاعتدال، أي غير اعتدال الركعة الأخيرة من الصلاة. ولكن المعتمد أن الاعتدال ركن طويل أيضا كغيرها من الأركان الفعلية، ولهذا قال: واختار كثيرون كونه طويلا وعليه فلا يضر تطويله، فلا يضر إيه؟ تطويل مفروض مطلقا. لكن من قال إنه ركن قصير قال يضر تطويله في غير محل التطويل، محل التطويل اعتدال الركعة الأخيرة من الإيه؟ من الصلاة. فهمتم؟ نعم. وضابط التطويل هو أن يطيله زمنا يسع الذكر المشروع فيه الوارد فيه والفاتحة، وهذا الزمن هو طويل. إن أطاله كذلك عالما عالما بطل ولا فلا، هذا عندما يرى أنه ركن قصير. مفهوم؟ قال: والطمأنينة فيه أي بالاعتدال، وقد بينا مفهوم الطمأنينة. قال بعد ذلك: السجود مرتين، وسيأتي معنا بقية أحكام السجود. لكن قال: حقيقة السجود التطاول والميل، وقيل الخضوع والتذلل. وشرعا ما هو السجود؟ قال: شرعا السجود هو مباشرة المصلي، مباشرة جبهة، مباشرة جبهة المصلي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها أو غيرها. فإذن هو جعل حقيقة السجود في ماذا؟ في وضع الجبهة، جبهة المصلي على ما يصلي عليه من أرض أو نحو ذلك. لكن غيره جعل حقيقة السجود وضع الأعضاء السبعة في محل السجود. فإذا من جعل محل السجود يعني إذا وضع الجبهة في محل السجود اشترط مع بقية الأعضاء، بشرط يعني وضع بقية الأعضاء التي سيأتي معنا ذكرها. قال: كذا عرفه الأكثرون، وعليه فوضع بقية الأعضاء شرط له. وقيل إن السجود وضع جميع الأعضاء السبعة. فإذا تعريف السجود مختلف، هل هو وضع الجبهة على ما يصلي عليه أو هو وضع الأعضاء السبعة؟ ففيه خلاف، لكن الخلاف لفظي، خلاف لفظي. قال بعد ذلك: الطمأنينة فيه، وقد بيناه. ثم قال: الجلوس بين السجدتين، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن، لكنه منهم من يجعله قصيرا فيقول: يضر تطويله على الذكر الوارد فيه وقدر أقل التشهد. فإذا أطاله زائدا على الذكر الوارد فيه وزائدا على قدر أقل التشهد، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. مفهوم؟ هذا هو أقل التشهد الواجب. فإذا كان زمن تطويل الجلوس بين السجدتين يسع الذكر الوارد فيه وأقل التشهد حصل التطويل، وإلا فلا. فمن يرى التطويل مضر قال: بطل الصلاة بشرط العلم والعمد، وإلا فلا تبطل الصلاة. فهمتم؟ واختار كثيرون من المحققين أن الجلوس بين السجدتين كما قال أنه ركن طويل، واختار كثيرون أنه طويل أيضا يقوم، وعليه فلا يضر تطويل. ثم قال بعد ذلك: طمأنينة فيه. ثم قال: الثالثة عشر التشهد الأخير. تمام؟ نقف بس حتى لا يحصل بعد ذلك التطويل، يحصل التطويل المضر. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنشرح بقية الأحكام مع ما يأتي بعد ذلك من النية وتكبيرات الإحرام وشروط قراءة الفاتحة.